الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف في هذا المجلس 13 من مجالس القراءة والتعليق في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله في بيان عقوبات الذنوب والمعاصي وآثارها على النفس والإنسان والبدن وعلى ما حولنا من المجتمعات، فقال رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية، فإن الله خلق خلقه قسمين، علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية مستقر العلية وجعل عليين مستقر العلية. أحسن. يعني السفلة غير السفلة، السفلة من الناس هم السفهاء، السقط من الناس، وأما السفلة فوصف للمكان، فتقول هذا مكان في أعلى عليين، وهذا مكان في أسفل سافلين، أو في السفلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجعل عليين مستقر العلية وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. هذه المسألة عظيمة، وهي أن الذنوب والمعاصي لا يزال بالعبد مع كونه مرتفعا بالإيمان والإسلام والطاعة، فإنه ربما إذا استصغر الذنوب والمعاصي فلا تزال به هذه الذنوب حتى يصبح من أهل السفلة عياذا بالله تعالى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص أشد الحرص على الطاعة، فإنها أعظم وسيلة بعد التوحيد إلى نيل المراتب العلية، ولأن يكون من أهل عليين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: جعل الذلة والصغار على من خالف عن أمري. جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الذلة وصف نفسي، والصغار وصف حالي ظاهر، ولذلك قال عز وجل عن اليهود: ضربت عليهم الذلة، لو كانوا أغنى الناس هم أذل الناس، لو كانوا من أمنع الناس لكنهم من أخوف الناس، لأن الذلة أمر نفسي ملازم لهم. وأما الصغار فهذا ظاهر، ويشهد لهذا الحديث قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مفهوم المخالفة أن الذلة لمن لم يكن موحدا ولا متبعا ولا مؤمنا، فهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، ينبغي لمن يجترئ على المعاصي والذنوب أن يذكر نفسه بأنها سبب للسفلة، وأن الطاعات سبب للعلية، فأيهما يختار؟ أيهما يختار؟ يختار الرقي في مراقي عليين، أو يختار عياذا بالله النزول إلى سراديب السفلة والسفليين؟ على الإنسان أن يناقش نفسه، كلما هممت بمعصية لا سيما ذنوب الخلوات تذكر هذه المسألة، أنها ترديك، أنها تؤذيك، أنها تؤوي بك إلى أسفل السافلين. وكلما هممت بطاعة فحدثتك نفسك بالكسل فتذكر أنك بكل طاعة ترتقي وبكل حسنة تعلو حتى تكون مع أهل عليين، نسأل الله أن يكون منهم. نعم. قال رحمه الله: وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. لكن مع الأسف الشديد نرى بعض الناس في صعود ونزول، وبعضهم ربما يكون في صعود ثم تتفاجأ أنه ألقى بنفسه من أعلى عليين على أم رأسه في الهاوية. هذا له شواهد، والله له شواهد. تجد رجل من أهل الطاعة من أهل المعصية سافر سفرة ففسد، تجد رجل من أهل العلم ومجالس العلم ثم سمع شبهة فتمرد. ولذلك الأمر خطير، وهذا التشبيه عجيب. الإنسان في حياته في صعود ونزول، والخسارة كل الخسارة في من يصعد حتى يكاد أن يكون من أعلى عليين ثم يهوي على أم رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. المسألة خطيرة، لهذا ينبغي الإنسان أن يكون حريصا كل الحرص على ما يصدر منه، على ما يفعل، على ما يخطر بباله، لأن الخطرات ماذا ينتج عنها؟ ينتج عن الخطرات خطرات النفس، ينتج عنها خطوات، وعن الخطوات خطورات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: ولكن يعرض ها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، فأي صعود يوازي هذه الزلة؟ هذه النزلة. يقول الله جل وعلا: فلاقتحم العقبة. هل واحد منا فكر مع نفسه ما مناسبة تشبيه مجاوزة العذاب بالعقبة؟ هذا مثال ابن القيم يبين لك، كأن الناس أهل الطاعة في صعود على عقبة جبل، فمنهم من يصعد ما شاء الله متمرس ولا ينزل حتى يصل إلى أعلاه فيتمتع بالمناظر والهواء والجو والبيئة ألذ ما يكون، لا يريد النزول البتة، يحس بحلاوة الإيمان بلذة الإيمان خلاص. ومنهم من يصعد وينزل ويصعد وينزل، لا يزال في صعود إلى أن يختم الله له على ما يشاء. منهم من يصعد هذا الجبل وينظر إلى أسفل منه، فلما يرى إلى أسفل منه شيء يشغله، شيء يلهيه، شيء يخوفه، يجيب له دوار الرأس يطيح من أعلى، ما باقي إلا شوي يوصل، يطيح من أعلى فيتدحرج ويتكسر لا تجد له ذاك الإيمان الذي كان معه. هذا مثال عظيم ترى، مثال عظيم هذا. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، جهاد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي حاجة شديدة، فقر، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مو بس كذي، لا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كم شيء نعده مرة ثانية. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ ها، فك رقبة، واحد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يطعم من؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صار الآن عندنا هذا الجنس صنفين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بالله عليكم، خمسة أشياء قارنوها مع من يصعد الجبال. اللي يصعد الجبل شنو يحتاج؟ نفس الخمسة أشياء، يحتاج إلى نفس خمسة أشياء، لكن بمسميات دنيوية. هذه صعود إلى الجنان، لكن بمسميات شرعية. تأمل معي، الذي يريد أن يرتقي، أن يرتقي الجبل، لا بد أولا أن يكون هذا الرجل مثل ما يقولون مجازف. هذا في دنياهم يسمونه مجازف، احنا نسميها فك رقبة. تفك رقبة، رقبة إنسان من مصيبة. بعدين تبي تصعد جبل، لازم تنفق مال، تشتري حبال، تشتري أدوات، وهذا كله ما يكفي، لازم يكون عندك علم شلون تصعد. هذا معنى الإيمان. وهذا ما يكفي، حتى توصي نفسك ومن معك بالصبر، وهذا هم ما يكفي، حتى تكون مع من بجوارك رحيم، تعينه ويعينك لين توصله. شفتوا كيف؟ تصوير عجيب بليغ، لما تقرأها تأملها. تصور من يصعد الجبال ماذا يفعل. نعم. قال رحمه الله: النزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. النزول، إذا النزول لازم للإنسان، إما نزول بمعنى المنزل يرتاح في نصف الطريق ثم يكمل، أو نزول بمعنى ينزل درجة لسبب من الأسباب، هذا لازم للإنسان. لكن كما قال الشيخ: من الناس من يكون نزول إلى غفلة، ما ينتبه، شاف نصف درجة تحت مكان زين، ما انتبه أن نزوله سهل لكن صعوده صعب مرة أخرى. فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم، نعم، قال: ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. هنا السؤال: لماذا هذا الرجل الذي كان نزوله إلى مباح، لماذا لم يصبح مثل الذي كان نزوله بغفلة؟ لأن نزول من كان بغفلة، لاحظ الآن، نزول من كان بغفلة معناه عدم العلم، فلما رجع له العلم اجتهد وكر ونشط. أما نزول إلى مباح فيه ركون، شيء مباح ما فيه مشكلة، شو المشكلة أنا أتوسع على نفسي أسوي، فهو لا ينتبه أن هذا التوسع في المباح يضيع عليه درجات والرقي. نعم. قال: ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. هذا مثل ما نقول يبي يرجع للدرجة اللي هو سقط منها، ما يمكن إلا بتوبة النصوح، ما يحط رجله في المكان اللي حط فيه أول، ها، وإلا سقط مرة ثانية، صح؟ نعم. قال رحمه الله: واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه وكأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قالوا وتقرير ذلك أنه كان مستعد. الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا اختلاف الناس من أهل العلم، من قال إن التائب يمحو عنه أثر الذنب، يعني هو لما سقط صار عنده جراحات وصار عنده هذه الأشياء يتداوى، لكن ما يصعد إلى المرتبة العليا التي كان فيها. انتبه، لذلك إياك أن تظن أن التائب من الذنب كمن لم يذنب، إياك أن تظن هذا الظن. فرق بين الأمرين. ومن أهل العلم من قال إنه إذا تيب عليه رجع إلى درجة العلى، لكن هذا فيه نظر. فإن قال فإن الله قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يطيب جراحاتهم، هذا معناه، مو معناه أنه سيئات ينقل إلى حسنات يصير مثل اللي صلى وما صلى، لا، ليس هذا معناه، هذا فهم سقيم. نعم. قالوا وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر، وارتفاعه بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من صعود، وبينهما بون عظيم. قالوا ومثل ذلك رجلان مرتقيان في السلمين لا نهاية لهما وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. هذه مسألة من المسلمات أن اثنين لو تسابقا فنزل أحدهما درجة واحدة، انتبه له، لو نزل أحدهما درجة واحدة فإنه لا يعود إلى المساوي الذي كان إلا بمضاعفة الأعمال، مو بمجرد العود. التوبة عود، لذلك ماذا سمى الله عز وجل التوبة؟ أنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا عودوا، فهو عاد. طيب الآن هذا اللي كان يصعد هو وقف هنا أو تدحرج ثم يبي يعود، ما رح يوصل بمجرد التوبة إلا أن يكون هناك شيء مضاعف غير التوبة. شو يسوي؟ يمارس عضلات؟ لابد من الطاعات، صح ولا لا؟ لذلك احنا الآن في مضامير السباق مثلا، أنتم ترون في مضامير السباق يتعثر أحدهم، فإذا تعثر الآن إذا أراد أن يدرك من سبقوه هل يدركهم بمجرد القيام ولا لابد من بذل كل ما عنده؟ إذن مجرد القيام لا يكفي، صح؟ نفس الكلام نقول بالتوبة يذهب أثر الذنب، ولكنه لا يمكنه العود إلى من سابقه إلا بمضاعفة الحسنات. نعم. قال رحمه الله وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا فقال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، ما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته. إذن لاحظوا الآن أنه عاد إلى أرفع من درجته، هل بمجرد التوبة ولا بأمور مصاحبة مع التوبة؟ مصاحبة مضاعفة ما كان يعرفها. لاحظوا الآن الندم الملازم، البكاء من خشية الله، الخوف من عقوبة الله، الحذر من الزلة، رجاء ما عند الله، صار عنده مع التوبة أشياء مضاعفة ما كانت موجودة، فهذا يرتفع أكثر فأكثر، هذا الصنف. نعم. قال ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره، وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له، وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه، مستحيا منه، خائفا وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذم، وربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها. يعني هذه المسألة عظيمة، وهي أن الإنسان الذي يكون على الطاعة ثم يرى ذنبا قد وقع عليه فندم ورجع إلى الله عز وجل ليعلم علم اليقين ما دام أنه قد رجع وأناب وتاب أن الله أراد أن يصرف عنه ما كان فيه من الشوائب، ما كان فيه من الشوائب. ولنضرب مثلا على هذا حي كما يقال، عندما ترى الإنسان مبتلى تسأل الله العافية. لماذا تسأل الله العافية؟ لأنك إذا سخرت به أو ضحكت عليه فإن ذلك داء يسمى بداء العجب. داء العجب عياذا بالله، داء العجب عياذا بالله قد يكون حاجبا للعبد من الوصول إلى الله. فحتى يبعد الله عنك العجب فيوقعك فيما استهزأت به، تأمل معي هذا الشيء، وأنا أعرف أمثلة على هذا كثيرة جدا من الواقع العملي من نفسي ومن غيري. وينبغي الإنسان أن يعظ بنفسه، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من لم يتعظ لا بنفسه ولا بغيره. يا أخي إذا رأيت من نفسك تقصير ذنب انظر ما الذي فعلته. والله أيها الإخوة، إن هذا الصنف من الناس الذين يقع منهم الذنب ثم يعودون إلى أحسن ما كان، يريد الله أن يكسر أنفه الشامخ ليعرف عبوديته لله، هذه نعمة عليه من الله عز وجل، لكن لا يشعر بها إلا القلة من الناس. وإراءة الله العبد فقره خير من إقامته على طاعته مع نوع كبر في قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأن يبعد عنا العجب، نعم، وأن يعيذنا من شر أنفسنا، فوالله إن شر النفس أخطر على الإنسان في بعض الأحيين من شر إبليس، وشر ما حول من الدنيا أخطر على الإنسان في بعض الأحيين من شر إبليس، نعم. قال رحمه الله: فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها. هذا الواجب، أن الإنسان كل ما يرى نعمة من الله أن يرى نفسه دون هذه النعمة وأنه لا يستحقها، وأن الله عز وجل إنما أعطاه ابتلاء ولا يظن في نفسه الخير، كما يقول ذاك المفتون: أوتيته على علم عندي، أو يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. نعم. قال رحمه الله: وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها، ورأى مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. هذه مسألة مهمة، وهي أن العبد عليه أن يدرك أن الذنوب والمعاصي هي عقوبات، هي عقوبات. وأي نقمة أو بلية إذا وصلت إلى العبد فعليه أن يرى نفسه أهلا لذاك ولما هو فوق ذاك، وأن يرى أثر نعمة الله عليه، وأن الله لو شاءه، لو شاء الله لجعله فيما هو أشد مما هو فيه، فيرى أثر نعمة الله عليه. هذا هو الواجب. الإنسان إذا كان النعم عليه يرى نفسه دونها ويرى كرم الله عليه، وإذا ابتلي وإذا اشتد عليه، تكلم فيه فلان وغلط عليه فلان وسبه فلان وشتمه فلان وضربه فلان وظلمه فلان وطغى عليه فلان وبغى عليه فلان، فليعلم أنه يستحق أكثر من ذلك، لكن الله من رحمته أكرمه ببعض. هذا ترى ابتلاء، كيف يكون كرم؟ كرم إذا كان بالبعض، كما قال الله عز وجل ويعفو عن كثير. إذن هو يأخذ بالبعض، وإلا هو يعفو عن كثير. نعم. قال رحمه الله: فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها، من أقبح الأمور وأفضعها وأشنعها. فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل. فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض؟ هذه مسألة عظيمة. الإنسان لا ينظر إلى صغر الذنب، وإنما ينظر إلى عظيم من عصى، وينظر إلى واقع الأمر. من منا، بالله عليكم، من منا ذاك الرجل الذي يتجرأ على الكذب على ملك من ملوك الدنيا؟ من منا يتجرأ أمام ملك أو أمير من أمراء الدنيا وملوكها؟ من منا يتجرأ على السب والشتم؟ من منا يتجرأ على سوء الأدب أمام الملوك؟ فما هذه الجرأة التي وجدت في نفوسنا أمام الله العظيم جل في علاه، الذي لا أعظم منه، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، الحي القيوم، العلي العظيم، المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم، تعبده الملائكة ليل ونهار ويقولون ما قدرناك حق عبادتك، العظيم الذي السماوات والأرض قبضته، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما أشد جرأة العبد على ربه، يغيب عن أعين الناظرين ويهون عليه نظر رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض؟ الله، هذه مسألة عظيمة. الإنسان عليه أن يعلم ويستيقن أنه لا أحلم من الله ولا أكرم من الله ولا أرحم من الله، وهو الغفور الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو، إن أحدنا ليسخط على ابنه، على زوجته، على أخيه، على جاره، على صاحبه، إذا لم يطاوعه المرة والمرتين والثلاث، ثم ربما يقطع الصلة بالكلية. وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين الحليم العظيم يرى ذنوب عباده، يرى شركهم وكفرهم، طغيانهم، ظلمهم، فجورهم، فسوقهم، ومع ذلك لا يؤاخذهم لحلمه، لا يؤاخذهم لأخذه العهد على نفسه أن رحمته سبقت غضبه، وغضبه لا يكون بالمعنى التام إلا يوم القيامة. ولذلك الرحمة سابقة، الرحمة سابقة، والمغفرة سابقة، والعفو سابق على المؤاخذة، إنه كان حليما غفورا. نعم. قال رحمه الله: وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه الذنوب والمعاصي يعني شيء عظيم، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أمر عظيم، هم لا يرون، لكن والله أمر عظيم. الذنب أول ما يكون أثره على الفاعل، ثم على المفعول، ثم على المحيط، حتى يتجلى ويتعاظم ويصبح عياذا بالله كما يسمى اليوم بالظاهرة، فحينئذ ينزل الله عقوبته. نعم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكبا وخالفا فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. والله هذا أمر عظيم. نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. فماذا عسنا أن نقول؟ أسأل الله يتغمدنا برحمته، أسأل الله يتغمدنا بفضله. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى، فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله الأمراض وهذه الذنوب إذا تمكنت من القلوب. سبحان الله، سبحان الله، كيف تخرج اللذات من قلوب أهل العبادات. يقول أحدهم: كنت أتلذذ بقراءة القرآن، ثم انتكست، أصبحت الآن لا أطيق سماع القرآن. تأمل الحال، تأمل الحال. يقول أحدهم: كنت أحفظ كتاب الله وأقوم به في الليل، ثم الآن بالكاد لا أصلي الوتر. سبحان الله العظيم، ما أعظم آثار الذنوب على النفس، فلا يستهن عبد بآثارها. نعم. قال رحمه الله: هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية. فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والريب والريب، أحسن، الريب جمع ريبة. نعم. قال مثل الشكوك والرياب والنفاق، فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس. الله أكبر. نعم. قال فصل: ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، فيجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتخزين وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى المعصية، حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. ويجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. هذه جراءة الناس وجراءة ما حول الإنسان على أهل المعاصي شيء لا يتصور. ربما تجد رجل كبير من الكبرى، صاحب منصب وجاه ونسب وحسب، وما تجد الناس أمامه من أحسن ما يكون، إذا صاروا خلفه يتكلمون عليه بأشنع الألفاظ وأشدها. لماذا تجرؤوا عليه؟ هانت نفسه عليهم لأن نفسه هانت عليه، ولو أنه أكرمها لأكرمت. فأنت إذا لم تكرم نفسك بالأنفة عن المعاصي والذنوب، أو تريد من العباد أن يكرموك، هذا أمر الله لا يكون. أول ما ترى تغير في خلق زوجتك فتيقن أنك ارتكبت نقصا وعيبا وذنبا. ما حولك، أبنائك، أولادك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وكذلك تجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوق إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. نسأل الله السلامة والعافية. يصبح عبدا لنفسه الأمارة بالسوء، بدال ما يقودها صارت هي تقوده. الله المستعان. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يشملنا بفضله، وأن يكرمنا بطاعته، وأن لا يهيننا بمعصيته. نعم. قال: وذلك لأن الطاعة حسن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اشترى عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اشترائه على معاصي الله يكون اشتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه، فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات يتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويكلأنا برعايته، وأن يكرمنا وإياكم بلذة العبادة ولذة الطاعة ولذة العلم ولذة طلبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.